بمناسبة يوم الإسعاف الأول العالمي جرت الفعاليات في قصر مانجيونغدي للتلاميذ والأطفال يوم الثاني عشر الاثنين. شارك فيها كوادر جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتلاميذ في مدينة بيونغيانغ وأفراد وفد الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ووفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذين يعملون في بلادنا وأفراد السفارات الأجنبية لدى بلادنا. جرت فيها مسابقة التلاميذ المتعلقة بالإسعاف الأول مثل طرق الإنعاش بضغط القلب ورئة وإيقاف نزيف الدم وربط الجمادة ونقل المريض. ثم تفرج المشاركون على الأرض الفني البسيط من أعضاء التلاميذ.